يقول بارك الله فيك: إخوتي وزعوا الإرث ولم يعطوا البنات حقهم، فهل أخذ حقي مع العلم بالظلم؟ الواجب أن تتفق مع أخوتك على قسمة المواريث كما قسمها الله، وألا تظلموا أخواتكم، وإنما يعطى كل ذي حق حقه، فأنت يعني اشتغل مع إخوانك واجتهد مع إخوانك على أنكم تعطون كل ذي حق حقه، الذكر يأخذ حقه والأنثى تأخذ حقها، والأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين كما جاء ذلك في القرآن. إعطاء النساء حقوقهن من الأخوات يعني يجب إيصاله إليهن، ولا يجوز للإخوة يعني أن ينفردوا عن أخواتهم ويحرمونهن الميراث التي كتبه الله لهن. فإذا كان يعني هناك قضاة شرعيين يعني ارجعوا إليهم، وإذا كان ما هناك قضاة شرعيين فأنت يعني تحرص على أن تكلم أخوانك وتنصحهم بأن يعطوا أخواتهم الحقوق اللي يستحقونها، وإذا كان ما وافقوا وكان امتناعك من أخذ حقك يعني يجعلهم يعني يوافقون على يعني أن يقسم لهن ويعطينا حقوقهن افعل، وإن كان يعني ما يفعلون وإنما يعني ولا امتناعك ما يحقق الغرض، فأنت تأخذ حقك ولكن تعطي خواتك ما يستحققنه من حقك، لأن الذي وصل إليك ليس كله لك، لأن بعضه لك وبعضه لخواتك، فأنت تعطي أخواتك الشيء الذي يعني يستحققنه مما وصل إليك، وتكون أنت سلمت من ظلمهن، وغيرك هو الذي عرض نفسه أو ورط نفسه في ظلمهن.